إثبات لضده، وإثبات الشيء نفي، إثبات الشيء نفي لضده، ونفي الشيء إثبات لضده، لأن الضدين لا يجتمعان. والمدح يكون بإثبات الكمالات، بإثبات الكمالات، وبنفي النقائص. فإثبات الكمالات يستلزم نفي النقائص، ونفي النقائص يستلزم إثبات أضدادها، إثبات أضدادها. والنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوته، لا يكون مدحا. أما النفي المحض الذي لا يستلزم ثبوتا فليس بمدح. نعم. صلى الله عليه. وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الغيب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام. الأحكام. نعم. كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام. جيد. أو العدل أيضا، لكن على حق اسمه من جهة الأحكام الكونية والأحكام الشرعية. واشتماله على الحق في كل الأحكام. نعم. والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. صلى الله عليه وسلم. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في غير هذه الأمور، في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا والله أعلم. نعم. القاعدة 33: المرض في القلب، المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك. المرض في القرآن مرض القلوب مرض القلوب الذي في القرآن، يكون التعبير كذا أجمل. مرض القلوب الذي في القرآن نوعان. مرض القلوب الذي في القرآن مرض نوعان. لا بدون تعيده. صلى الله عليه. المرض الذي في القلوب، مرض القلوب الذي في القرآن نوعان. أي مرض القلوب الذي في القرآن، الذي في القرآن يعني نوعان، المذكور في القرآن نوعان. نعم. أحسنت. صلى الله عليه. مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات، والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن؟ ما نظر القرآن حقيقة مرض الشهوات ما يكاد يكون يعني واضح في موضع واحد، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، مرض شهوة الزنا. أما مرض الشكوك والشبهات هذا كثير، وهو في المنافقين دائما، في قلوب الله يقول في المنافقين في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا. قال وإذا أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس، وهكذا. فأكثر المواضع التي ذكر فيها مرض القلوب هي مرض متعلق بالشبهات ومن آثار الشبهات. نعم. صلى الله عليك. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا. نعم. وكان مرض قلبه قسوة. عندي يحصل لك. وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإذا كان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات، وإن كانت إرادته يعني أن مرض القلب يتفاوت بحسب المؤثرات، من الناس من يكون مرضه شديدا مثل مرض الشهوات، مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات. فمرض الشبهات هو ما أخبر الله به عن المنافقين، ومن قرنهم بهم وبالكافرين، ومرض الشهوات دونه، يعني مثلا العاصي المؤمن العاصي يمكن يقال في قلبه مرض، مثل من الزناة فيطمع الذي في قلبه مرض. فمرض الشهوة أخف خطرا من مرض الشبهة، وقد تجتمع الشبهة والشهوة،